Tiene il gomme un po', sì. Così. Solo roba un gomme un po', del rete, del rete, del rete, del rete, del rete, del rete. اللي هو الشريان التاني اللي بيغذي عضلة القلب بس

وجع بيروحوا ليه بيبرروا بيسموه ايه المرض ده؟ انترميتنت في عندنا تو اكزامبلز علينا للاسكيميك بين الم في العضله نتيجه نقص الدم عندنا مثال في الكارديك مصر ومثال في الاسكيميك وين الوجع بتاع الكارديك مصر لو جاب اللي بيبقى قليل في الكورونا وين الوجع ده؟ ضغط قليل على السكيلت المصل لو الدم الرحية جاية العضلة اللي جينا مرض اسمه ايه؟ ايه بقى كده كده كلنا كامل العضلة الرحية لو الدم الرحية جاية هتعاني اكتر امتى؟ يوم ما يسكت ولا دم يسكت؟ العين يمشي رجله بترجع يقعد يتراجع رجع يروح وجع بيروح ويجي بس انت رميتها في الدنيا طيب السبب اللي فين السين ايه؟ يلا اخر نقطه كول وقلنا ديفينيشن اكزامبل كول منتهى النظر وايه عشان نعرف السين السين له سببين سبب عام زي اي بين في الدنيا اتعلمنا كان سببه تيشو دامج وكان من التيشو دامج بيخرج اكتر ماده في العالم هو بتعمل وجع اللي هي مين؟ الدم اللي رايح للعضله لما يقل في حته منها تموت يقول لي جنب التيشو ده سبب عام زي اي بيت في سبب خاص بقى هنا ان العضله لما الدم اللي رايح يقل يبتدي الدم عندها ميتابولايت زي ما بتتقسم ويروح ما تعمل كده تقول لي جنب نمره 2 سبب خاص يبقى الاسكيميك بين نمره بين سبب زي اي بين في الدنيا مفيش دم كفايه يحصل تيشو دامج برادي كاينين كامل وجع في سبب خاص ان العضله لما الدم راح قل بتطلع الميتابولايت زي ناس الكاتب وده اكتر يعمل فيه على كده نلمه تاني عشان الجماعه ده فين متاخر في الاثنين ده كان نظري مهم ممكن يجي ممكن تعريفه ثلاث جمل فاكر ده نوع من انهي بين ده؟ في بين ولا الوان بتحس فين النوع ده بالوان في الماركت بسبب نقص مين؟ عندنا تو اكزامبلز مين؟ عضلة الناس بتبدأ رشاء ليلي وايه اللي عندنا بيكتروس طب ولو عضلة الرجل بتبدأ رشاء ليلي هنا في سبب عام وسبب خاص عام اللي هو هو برادي كاينين وسبب خاص ميتابولايت ازاي؟ خش بقى على السؤال النظري المهم والثالث والنوع اللي بعده الاثنين ده السؤال ده بيجي كتير ثالث نوع احنا خدنا امبارح الجيم هو اول يوم الثلاث والدنيا ده الثالث بقى خدنا الجيم اول النهارده وبعدين الجيم السؤال ده مهم قوي خلي بالك منه بس ده شوف انا وانت بالعياده بتاعتنا مفتوحه على البتر الجيل ده انا بالاعشاء اللي جوه فانت لما تيجي في الامتحان منتهى النظام التدريبي هلاقوا ازاي؟ السؤال ده هنا جيب ان اكونت على بتر الجيل هلاقوا ازاي؟ هتكلم عن ثلاث نقاط مقدمه يليها خمس اسباب وخمسه كاركتر يبقى الإجابة هنا 3 زائد 5 زائد 5 حط كل الخمسة لازم تتكلم في 13 نقطة 3 نقاط مقدمة 5 أسباب لوجع البطن وخمسة كاركتر لوجع البطن أول واحدة هنتكلم عليها بعد حاجة هنتكلم عليها على الفيسبوك أول معلومة الأحشاء بتاعتنا تحتوي على بين ريسبتور فقط يعني الاحشاء بتاعتنا من جوه لا فيها لا تاتش ريسبتور ولا تربا ريسبتور انا عايزكم تتخيلوا المسخره لو الاحشاء بتاعتنا من جوه مصارينا من جوه فيها تاتش ريسبتور كانت ساعتك تقدر باي لحظه من اللحظات تتابع الاكل اللي انت اكلته موجود فين يعني فيها تاتش ريسبتور يعني كانت لك سندوتش الصبح قاعد انت لازم تقص اي وقت انا حتى لو كتبت قالت الطبيعي للقلب ماشي في ايه؟ الاحياء بتاعتنا مفيهاش كارثة للقلب. ولا ثيرمال للقلب، وعندي الدليل ما فيهاش ثيرمال للقلب. ساعتك وانت بتاكل اكلت حتة قبل سخنة مولعة نار. هترميها؟ لا، ترميها على جوه. جوه ده ما بيحسش حرارة يا بابا. يبقى الاحياء بين ريسبتور فقط، لا طش ولا تم. ادي اول معلومة. تاني معلومة، حتى البين ريسبتور اللي موجودة في الاحشاء عدده قليل. اللي انا رسمه على التابلو ده حتة في الاحشاء مش بلاد ده حتة نكتر. عرفت الاكس دي انا قلت لكم امبارح ده ريسبتور ده. عدد البين ريسبتور ده عندك في الاحشاء قليل لدرجة ان لو واحد جبنا سكينة وقطعنا كده في الاحشاء شرب كتر، يعني لو واحد عنده حته من جسم طالعه بره من طريقه وانت رحت جايب السكينه بتاعتك وقطع كده، العيال مش هيحس تاني. الله، امال الواحد امتى يحس نفسه من طريقه؟ بص على التابلو، لو حصل ديفيوز ستيميليشن لحته كبيره هنشغل عدد كبير من البين ريسبتور وتتوزع. وده ايه يا اخويا اللي هيعمل الديفيوز ستيميليشن بالعرض ده؟ هناخدهم بعد شويه قدامك يا استاذ، هناخدهم بعد شويه. يبقى اول معلومتين في الورقه، سؤال بيسالتين. ها؟ الاحشاء نوع واحد من الريسبتور بيختار فين؟ ماتش تمبرتشر بيختار مين؟ فين؟ عدد الجيم ريسبتور من الاحشاء فيو ولا لارج نمبر؟ لدرجة الشرب كاب هيشغلك ايه؟ اتنين ريسبتور مش هيعملها في وجع. انت كمان بيحس بوجع في مطاريك لو حصل ايه؟ ديفيوز ستيميليشن. شوف مفيش امتحان ان الديفيوز ستيميليشن نص سنة من غير ما يجيب الجملة اللي هو ان الشرب كاب في الجسم ما بيعملش بين اللي بيعمل بين ديفيوز ستيميليشن. شوف سنين ورا سنين ورا سنين لازم الجمله دي حطوها في امتحان في سنه السؤال دي. اصلا غريبه شويه ان واحد قال لك صعب وما بلغش سكينه وما فيش ولا اصل السكينه هي ازاي؟ شغال ايه؟ مين بين الدكتور؟ ويعني مش هيوجع عضو. الوجع هيحصل لو شغلنا عدد كبير بالعرض دي اسمها ديفيوز. ثالث معلومه في المقدمه، فكرة اول نقطتين دول اللي احنا قلناهم محطوطين على ذلك اول اثنين برضه. ثالثة بقى، تصور يقول لك البين اثنين اللي طالع من البترا من دور من الاحشاء بتاعت من دور ده اللي اتشال على السي فايبر. جماعة اللي فاكرين الحصة اللي فاتت القلم اللي بيتشال على السي قلنا ده ما بيوصلش للباشا. ايه الباشا؟ وقلنا ما دام الاحساس ما بيوصلش لغايه الباشا الاحساس ده يبقى كل الكرايه. طيب دلوقتي المعلومه بتقول ايه؟ بتقول لك اما الالم اللي جاي من الكفر بلورا بريتونيوم بريكارديوم الحاجات دي متشال على ايه ده؟ اللي هو ويل ولا فول لوكالايزر؟ ويل لوكالايزر. عشان كده يا ولاد اللي عنده التهاب في الزايده زي اللي هي الابندكس موجوده هنا دلوقتي هي الفرصه هنا ده مكان الزايده الدوديه ابندكس. انت عارف طول ما الالتهاب جوه الزايده نفسها حاجه اسمها ابندكسايتس، طول ما الالتهاب جوه الزايده ألم الأحشاء بتشال على السين ده فولي لوكالايز مش كده؟ تلاقي العيان في المستشفى بيشتكي من الوجع حوالين سورته حوالين الأمراض كده. ما هو الألم بتاع السين فولي لوكالايز، لكن لا قدر الله لو التهاب الزايدة وصل للبريتونيوم ها قالت ابن تيميه قبل كده على انه مايكروسكوب ايه ده وين تلاقي العيان ابتدى يشاور على مكان الوجع صح يشاور لك على فين في الرايت اريا كوست. طيب الاثنين الكلام في يوم من الايام هيكسب في اليوم. تعالى اسالك سؤال مفرغ عليه ازاي؟ منطقه ساعتك في المستشفى جالك اثنين عيانين عندهم ازاي ده؟ قابلت الاثنين هتعملوا عمليات واحد فيهم بيشتكي من الوجع الراوند الامبلايز والتاني بيفكر الوجع هنا في الرايت ايه يا فرصه هتعمل العمليه دي ازاي؟ الرايت الفصليه هتفكر اصلا لمين؟ ده هيفرق اتنين دكاتره من بعض هما الاثنين اتخرجوا على لعبه ثلاث العيادة واحد فاهم والتاني نص راسي يبقى المعلومه دي في منتهى الاهميه. الالم من الاحشاء تسيب انما بلورا بريتونيا بريكاتيا ايه ده؟ يبقى ثلاث نقط بعدين هقولهم. نرجعوا تاني الاحشاء ها انهي نوع من الريسبتور؟ صار فين ماكس بريشر؟ عدده فيه ونبالي الشاربيكات ها يعني ايه؟ مفيش فين؟ هم ايه بيحصل بيحصل فين؟ ديجيون الم البيتزا مش عارف؟ دور عندي خمس اسباب للذكرى في الكون في الشمال خمسه خمسه كاركتر للذكرى في على دي خمسه او خمسه الحسن اسباب الذكرى في لو سالكم في الشاطئ قولوا لنا اسباب وضع الاحشاء هتقول لهم نمرة واحد سكينيا يعني سكينيا هو ده اللي شكل عدد كبير من الست اشخاص نمرة اثنين سكينيا ويبقى نمرة ثلاثة سكينيا أهم سبب للبيترال بين سكينيا عقبال بالك بأعمار كبيرة انتوا عارفين اللي لسه قصادكم اللي اربعه وخمسه اللي خدتهم جوه شويه شايفينهم؟ انت عارف ان اربعه وخمسه اللي هم اوفر اكستنشن والحساس ما هم الا السكينيا يا سلام ازاي يعني؟ بص يا ولاد نفع الجزء ده المراريه اللي هي موجوده فين؟ تحت الجبر على طول تخيل ان دي الحوصله المراريه بتاعتك اهي شايفها اللي روحي دايما انت عارف لو الحوصله المراريه دي اتمسحت مره واحده اوفر تنشن اتفاق مفاجئ طب ما هي كده هتضغط على الاوعيه الدمويه اللي في الهول بتاعها تقفل ومن العين يتوجع تقول لي وانا علينا ان الاوعيه اللي في الدماغ بتاعتها يعني هي هي المراره انت عارف لو حصل فيها انقباض جامد طب ما هتاخد الاوعيه الدمويه اللي في الوجود بتاعها معاها وتخلقها وتقتلها. ما هي شدتهم معاها وقتلتهم، حطتهم فيك. والعيان برضه هيشتكي بوضع، ويبقى برضه سر. انا لو مكانكم اخد سهم نمره واحد واشاور بيه على اربعه وخمسه. اسكيميا ثم اسكيميا ثم اسكيميا، ده لسه فيها سببين اخرين هما اسكيميا. اوفر ستيشن اوف اي هرومات على اختصاص المراره كمثال الجزء دي مشهوره راجع المراره يعني. هما ثلاثة اي كبار على فكره يعني السكينة دي كانت اول اي كده. انفلاميشن يعني الوجع في الاحشاء يعني ايه انفلاميشن؟ انا لسه بحكي لك عن ايه يحصل في التيار يعني الوجع. مين ده؟ او ده اكزامبل انفلاميشن. الريتيشن ده زي كحة المعدة بس. واحد معنى ايه؟ بيبتك اكثر. انا باخدها باسم الناس اللي كتابه الدايجيشن بين كام؟ بين عليك او العمليات والادويه تحت فين؟ ايه هو؟ بيبتك اكثر. العيان اللي عنده قرحه في معدته كل ما يزيد الحمض والمعده، الحمض الرميد. الريتيت مكان القرحه ومن العيان يبتدي يشتكي بوجع في مكان القرحه. يبقى ادي يا ستي الاكزامبل بتاع الانفلاميشن والاريتيشن. انفلاميشن ده لابندس، اريتيشن ده الاوبيتال. في ناس غلابه بيطلع لهم ورم يومر في الاعشاب، كل ما الورم يكبر عمال يخش على الاعصاب بقى اللي في الاعشاب، العيان بيحس بوجع رهيب. مكتوب عندك انفلاميشن يعني ازمه، ورم ورم عمال يكبر عمال يخش على الاعصاب يعني بيشتكي بوضع مختلف. خمس اسباب للذكرى دي. والله السؤال ده بيتسال ده مهم وفي كتير والبيت موضوع مهم. اول واحد نمره واحد واثنين وثلاثه اللي لو موجود هتبقى قويه 100 ممكن. اصل في جزء اسباب كتير هم كتير اللي هم مين بقى؟ هم الفكره اللي ما تكونش كتير. ما هو اجي هنا بس تقول له لو اتنفخ طب ما هو هيطلع نوعيه الكوليسترول يروح بنقها الورم ايه؟ هي الورم بس لو خبرت مره واحده تشد الاوعيه اللي بتتجمع معاها تخنقها يعني برضه غير الكيمياء. في اثنين ايتم يجي معايا ريتيشن دي واحده وانفلتريشن الاوراق لما تاخدوا اي حاجه. في خمسه كاركتر على اليمين في الريسبر كده حتى بين يدينا والله ان اول ثلاثه مع بعض والاثنين اللي بعدين مع بعض انا بين كل حرف في الترتيب الترتيب هو اول ثلاثه دي دي دي ثلاثه دي دي دي يعني هتضمنها دي باين تمام تمام. دي دي دي دول الثلاثه دي مشهورين في الفتره دي دي دي مشهوره داي ايتنج ديب يوز ديب ريسبر. واحده واحده علينا اول واحده دي مهمه ايه داي ايتنج ده؟ داي ايتنج في اللغه يعني مبهم. العيان مش عايز يوصف الوضع اللي بطنه شكله ايه؟ يعني يجي لي عيان يقول لي انا بطني ولا عيان اقول له هو بطني هل هي بتتكلم بالقطع الوسط؟ هل حرقان؟ مش عارف يعني بطني ولا عيان. ده يسموه دال ايجن في الطب مبهم العام مش قادر يديله وسط الوضع. ريبيوز تساوي اكتف فورمالي لوكالايز بتعرف ايه؟ كلمة ريبيوز هي فورمالي لوكالايز. دي بريستور على الناس الحصة اللي فاتت اللي هو ضغط المصدر برضه الشخص اللي عنده وجع في مصدرينه ضغطه يرفع في المياه ده ويتكلم اللي ينام ويتكلم. يبقى وضع المصدرين ده هذا ايه هو؟ الدي دي نوع في الكهرباء. مرة دي اسم غريب بس على فكرة بنطلعه غلط. انت تقدر اسمها ايه؟ غير ايه كده؟ دور اللوكالايز تحط لي كلمة مكانها تبقى ايه؟ دي دي ضغط ونبض واقفين يفتح دي بقى. اثنين ار الريجيديتي والله ربنا يحفظك مش قلنا فوق منطقه الالتهاب العضلات بتنشف الريجيديتي عشان تحمي منطقه الالتهاب حتى قلت لكم اخواننا بتوع الجراحه بيسموها الريجيديتي ضارب والله برافو عليك زي الحارس الريجيديتي ضارب الريجيديتي اخر ارض ما هم اثنين ارض هم ثلاثه دي واثنين ارض ريت دايما اللي وجع رسم المصدرين تسمع العيون بتاعنا يقول لك ايه؟ الوجع بيسمع في حته ثانيه. يسمع ده هنشرحه بالكامل بعد خمس دقايق. انت في الامتحان اذا جاب سؤال بيسمع فين؟ هتشرح معاه الورقه اللي هي بالكامل، احنا عندنا ورقه عن الوجع اللي بيسمع عن الورقه بعد خمس دقايق. اكتب لي جنب كلمه الوجع نمره خمسه دي اشرح بالكامل. السؤال بيبقى طويل قوي. ما دام جبت الكلمة اللي انت بتبين اشرح لنا يعني ايه بقى الوجع اللي كان معانا. صفحة كاملة هتحطها على الإجابة بتاعت السؤال. انتوا يعني ايه الوجع اللي كان معانا؟ مش عايز اطمئن بس. حد يعرف يقول لي الثلاثة دي المشهورين اللي بيميزوا الفكرة بين ايه الثلاثة دي؟ طب ايه انت الجزء دي خمس دقايق تخلص النار اكيد البيضه والمبشره قوي. الالم نتيجه امراض الاعصاب اسمه نيوروباتيك بين، اكتب عليه نظر يفرقع. النوع الاولاني اول مره حطوه في الكتاب السنه اللي فاتت من قبل كده ما بنقولش النوع ده يعني منه رجل في السؤال ولا تعمل ايه كده؟ فتبقش تجمل الجميل مكتوب عندك يعني ايه نيوروباتيك اول فصل ده وضع نتيجة مرض او دامج في الاعصاب. يا ريت لو قلت كلمة سيرف لان هي جميلة كلمة سيرف بالتعريف مرض الاعصاب يعني وضع. يا ريت تبص في الكلمات عشان لو عايز تترجم حاجة. يقول لك وضع الاعصاب انفرميتد بيروح ويجي شكله ايه؟ يا اما يبقى بيرنج حرقان يا اما العين اشتكيها زي ما يكون كهربا ماشي على النيرف يا اما الوضع ماشي بالنيرف من اوله لاخره شوتنج. العين يقول لك انا بحس بوضع في مرض مشهور في جسم الاعصاب مكتوب على حسب الدكتور كلمه اللي هو اكسبيرت اللي هو عارف الناس العلم يقول لك انا بحس بالوجع زي ما يكون صاروخ يمشي من فوق من الباب من فوق لغايه رجلي من تحت. صاروخ ده هو الشوتنج الوجع زي الصاروخ حاجه بسرعه بتمشي من رجلي كلها. العيان ممكن يشتكي بهايبر الجيسيا الجيسيا في اللغه يعني وجع هايبر يعني زياده زيادة وجع العيان بيشد بين زي كده او يجيله باراسيزيا. باراسيزيا يعني تنميل نمط ايده منمله كده ولا رجله منمله شويه تنميل. الناس دول اللي عندهم امراض الاعصاب ثلاثه تيجي يعني كيف نتعالجها بنعالجهم بمورفين اوبيويد زي المورفين. ان شاء الله تقدمكم الحصه الجايه عن المورفين والمخدرات وانواع المخدرات وانواع المدمنين في امثله لامراض الاعصاب بقى السكرين في عندنا ثلاث كده باراسيزيا. باراسيزيا يعني نوبات نوبات يعني بيروحوا ليه هي رد انفرميشن في باراسيزيا. امراض الاعصاب ثلاثه زي ايه؟ في حته مرض بيدي المدارس بيجي على ترايجين النيرف مكتوبه في الاناتوم؟ اه ترايجين اللي هو ثلاثه برانش البرانش اللي تحت اللي هو مين؟ النقطه الثالثه احيانا ولسبب غير معلوم لا انا ولا غيري نعرف ليه العيال يشتكي بوجع على واحد من البرانشز الثلاثه بتوع ترايجين وجع كل ما يجي يحرك بقه ولا ينضف حاجه على اسنانه الوجع ده ايه؟ والله بنحاول تعالجه باي حاجه. المهم المرض ده اسمه ترايجيمينال نيورالجيا وجع على ترايجيمينال نيرف على الديستريبيوشن بتاعه. مرض صعب قوي مشهوره جدا مرض السكر وهكلمكم عن المرض ده تاني بالتفصيل معايا ان شاء الله بعد اسبوعين. صناعه السكر مشهور جدا للاعصاب بتتاثر بيها احكي لكم ليه وازاي بتتاثر بعد كده. اسمها دايابيتيك نيوروباثي يعني مرض الاعصاب نيوروباثي يعني مرض الاعصاب. والسايكيكا ده الناس اللي مش فاهمه انا مش شايف ان دي نظره احنا جايبين نظره لا عشان ما يجيش حاجه ولا بيجي في اي حاجه. تعالى بقى للريفيرد دي النظر المهم لوحده سؤال ايه انك مره ما تكتبه مع مين؟ سؤال بالكام؟ اوعى تنسى دي خلصت ضميري بالكام يتحط مع الدفعه البيت. تعالى نمسك بقى الكام بالكام. الاول عايزين نحط له ديفينيشن يعني ايه الكام بالكام؟ في عندك رسمه تحت خالص شايفها تحت خالص في الورقه انا بعد شويه هتكلم على التابلوه في الورقه هنا في دايره تحت خالص على اليمين شفتها؟ الدايره دي اولادها عباره عن اتنين في ميديكال انت قادرين كده لو يطلعوا رقم دي شايف الدايره دي؟ هي عبارة عن منطقة الأحشاء المصابر كتير جدا، اكتب عليها لجد شوية وطولش في الشعر. اللي منسوبه ليها حتة جلد أنا كاتب عليها درماتوم كورسبوندنج درماتوم. تعريف الفرد بين فقط وجدت كده أثمان يعني ايه الفرد بين؟ يقول لك الألم مش بيتحسن في الجلد بيتنا فين نص فيت بتديد دبلتا الله وما نتحس فين المال في جملة طويلة غير كنت مذكرة مش مضرة يقول لك الألم دايما هيتحسن في الأريا أوف ذا سكين سبلاي باي ذا سيم وكيل الروح دي دي كلها دي من الآخر يعني الوضع بيتحسن منطقة الجلد اللي ليها نفس النيرف سبلاي بتاع الأحشاء المصابة area of the skin applied by the same posterior root ما تخافوش دي طريقة سهلة للتعريف اللي أنا كتبها أول ورقة المفروض إن الألم ما بيتحسش في الأحشاء المصابة بدل ما تقول الـ area of the skin applied by the same posterior root قول ان الوضع على طول بيتحسن في الكورسبوندنج درماتوم. فهي ايه؟ الكورسبوندنج درماتوم معناها المنطقه من الجلد اللي ليها نفس النيرف الصفراء. انتوا فاضيين على نفس التحليل. الجمله الاولانيه مش هتتغير دايما. التغيير التعريف. يعني ايه الفرق بين؟ بين نقطه بتجيب بدون مكان عشان المصادر. ليك حريتي الاختيار بقى في الجمله الثانيه في التعريف. يا اما تقولينا بطريقه سهله اللي مكتوب عندك الوضع هيتحسن كورسبوندنج درماتوم او والله انا راجل زي الوقت تكتب على بعضينا بقى تقول الوضع بيتحسن فتح مصر ايه الموقف ده يعني منطقه الجسم هي نفس الوضع تعالوا احنا علينا تبدا اكزامبل للريفيرت بين اكزامبل يعني ايه الوضع بيتحسن في منطقه الجسم تبدأ الاكزامبل اللي مش هزار في الامتحان هنعدهم يعني مش هتحصل بينهم ثلاثة الستة لازم يتحطوا في الامتحان ناخدها واحدة واحدة معلش في الورق تفتكر من الأفلام العربي مين العيان اللي بيشتكي بوجع في كتفه الشمال ودراعه الشمال ده مين ده على فكرة عنده وجع ده عنده المصيبة فين ده؟ الله طب ما هو ده بيفرق فين؟ انت عندك الغلطة اهو والوجع بيتحس في الكتف الشمال طب ما هو ده بيتفرق ان الوجع ما اتحسش في مكان الغلط اتحس في حته تانية هي نفس النيرف الصفراء تعالوا نحفظ مع بعض بقى وجع القلب يتسمع في مكان من سبعة تعالوا نعدهم سوا عشان تكتبوا في الامتحان بص عليا انا مفيش حاجة كله في النظر الورق وجع الغلط فين بقى ممكن يكون هنا الحته دي اسمها ايدي جاستير ايه ده؟ يعني ممكن عيان يجي في العيادة يشتكي بالوجع هنا ويطلع في الاخر عنده موجودة في الاخر تصور خلينا نطلع ناس بس 90% من الاطباء بره اللي بيعدوا دول في العيادات يجي لهم العيان بيشتكي بالوجع هنا يروح كاتبه ادويه المعدة على طول ايه رايكم ان في مؤتمر طبي اتعمل السنه من سنين طلع بنتيجه رهيبه قال لك ثلث العيانين اللي بيموتوا من امراض القلب كانوا متشخصين غلط على انهم امراض في المعده بدون زنتاك ولا نتاك وحاجات على المعده وماتوا عشان كده المؤتمر ده طلع بتوصيه مهمه جدا لاطباء العالم كله اي عيان في عيادتك يجي لك بوجع هنا في الجاستريال نمره واحد تعمل له راس هاي كلمه حصل دي بس ممكن تفقد حياته من الاخر طلع الاسئله دي فقد حاجه ثانيه يبقى اول احتمال لمكان وجع القلب ايه الجاستريال فرضوا ممكن وجع القلب يبقى ورا الاسترنال ريكترو استرنال العيب يقول لك انا حاسس بوجع هنا ممكن في الرقبة ده ممكن في اللي هو الجو يعني عيني تقريبا العيادة تكون في الوضع في حتة دي بالبقى هو من طول السنة الأول خمس مكان اللي في شوبر السبت والخبع الثمانية دي كيفة الأوتر بارت من السبت والإنر بارت من الأرض ثمانية هنا في الأرض حد يقول لي كده من تحت الفوق سبع أماكن اللي وضع الخط متجمع فيهم دي دي بعد شوية اسألكم ايه الحاجات اللي وضعها في السمع في الجزء اول وقت مرة اهو ايه ده ممكن فين كمان فيه السر دول الثلاث دول الثلاث دول الثمانية دي هو مين عودة عارفة دول ايه طيب الوضع الخاصة عن كيف شمال وحاجات تانية ما لازم كيف شمال كل اللي بيجي جايبها عدا نهار المرة في الامتحان الوضع المشهور قوي كيف اليمين وضع المرارة مرارة ده الدور ده مرارية في الأماكن الوضع بتاع المرارة بيتجمع في مكان من ثلاثة يا إما ريبيجاستريم جماعة من فضل يبقى ريبيجاستريم في احتمال تاني أهو اللي مش معنى مرارة خد هدف يا إما رايت شوبر والعين دي في العادة يشتكي بالوضع هيتكتف اليمين يا إما الديب بتاع الرايت الكاملة يعني العيان جاي في العيلة يشتكي ان عنده وجع في الحتة دي مش وجع بس كبدة هفكر في المرارة دي من ضمن الأماكن اللي بتسمع فيها المرارة الوجع بيتحس بيها يبقى دول دول ثلاث حتت الجسر والشوتر وبيبي سيبه بس كبدة بس مفيش من الورق يبقى احنا خدنا كيف شمال ويمين فبصت فين دي نمسك الأمراض الوضع اللي حوالين الامراض اللي انت عاملينها قبلني واظن واضح ان هنا قبلني كتير عاملين والوضع بتاعها حوالين الصوره حته ثانيه خالص حبور الامراض ده وضع المعده جسر البين عارفه بالاناتومي المعده بتبقى شمال شويه الحته دي من كثر ما العيانين يشتكوا بوضع المعده فيها اخواتنا في الاناتومي بيسموها الايدي جاستريا ايدي يعني اللي فوق اللي فوق المعده مع ان الاناتومي بتاع المعده شمال خالص بس الحته دي هي اللي من العيانين بيشتكوا بوضع المعده فيها ويبقى ده ثالث وجع بيتحسب الايدي يجيلكوا العيال تشتكي بوضع في الليجاستريا ما عندك احتمال من ثلاثة بترتيب الأهمية لازم تحط الواحد مين؟ نمرة اثنين كان مين؟ وقدر نمرة ثلاثة مين؟ قمر جسر فين؟ الكلام بره بيعدوا على انه جسر من اول لحظة ويقعدوا ضربوا فيها 100% ده ما ينفعش يخش على المرارة خلينا العقل يموت قبل ما يحاول المرارة طيب يبقى خلنا بعض مثل اثنين تبع الامريكا اللي حواليها قابلك وليها ده العالم ما تمشيش من الورق جميع العيال اللي بيجيلك في العيال اللي انت بتجاوبه ده عيني كدني صح وجع الكدني بيتحسس مكان من ثلاثة يا الباك هتطلع من الجايين دول يا الجراين شايف الوضع فين؟ الحتة النازلة دي بيجيلك العيال بيشوف الوضع هنا تطلع كدني يا إما في الرجالة ممكن الوضع يتحسن في الدم. إيه اللي جاب الدم في الدم من فوق؟ يا ولاد الإمبريولوجي أصل الكلام ده ما تقولوش. التست في الولد كانت طالعة جنب الكيدني بالظبط في الإمبريولوجي. حتى في الولاد اللي يقول لك إن دي آلات كيميائية بتطلعي بتاع كيدني وتفتكر الارتري ده دايركت برانش برين الارتري انما تست في الولد بحثا عن درجتين حراره اقل عملت رحله كبيره وخرج بره جسم الدكتور عشان الحراره العاليه ما تنفعش تحويل الولد خرج بقى الدكاتره المغفلين في العيادات يجي لهم عيان يشتكي بوجع في الكتف يلاقي الدكتور ما يجيش قدامه خالص من يجيبه كل الكتف تلاقي مخ الدكتور كله متاكد ان العياده اتخبط في حاجه. ويسال العيان بقى الدكتور ها ما اتخبطتش في حاجه؟ طب ما فيش حاجه خبطت فيك. طب ما كنتش واقف لقيتها ماتش الكوره وجت الكوره جت فيه بيلف ويدور على انها تروما، مع ان ازاي تعرف ان اكيد مش هي ثانية واحدة؟ بتحط ايدك على ورا عارف حاجة اسمها ليها تانية، تعرف كده؟ يعني انت لو شايف كده لو انت شايف عيان عندك في العيادة اللي مشكلته في ايد مين؟ وضعك الفيسبوك وقلت احتمال تكون في ايدي، بتجيبي بايدك والعيان نايم على السرير تحت اخر ضلع ما بين الضلع الاخير وما بين العمود الفقري في النص اسمها ريال انجل، تيجي بصبعك وتروح ضرب الكبير اي تبقى دي ممكن تبني على طول على ان سرق ثاني والاخر في ثاني ممكن تجي في بالك عم تيجي الوضع بتاعها بيتسمع في ثلاث حاجات فين بقى بعد كده هندور عليهم في الامتحان اثنين شولدر اثنين امبارايكا اثنين في الباب تعلمهم كمان لما الاول ايه تعريف اللي فات فين ها البين ما بيتحسش فين في مكان الجديد دي بس قول لي تعريف كويس ما بيتحس فين ايه الجمله الطويله دي ممكن تحط مكانها كلمتين يصح ها الهارت وضع الحس في مكان من سبعة فين بقى؟ تعالوا نحط شوية حاجات عامة كده ونبدأ برسم الحفظ والبادي. بصينا في الصلاة شوية. فاكر الرسمة دي حفظ والبادي بتاع التوزيع الديستيشن على المستوى الاسباني فوق. تعالى كده نتكلم مع بعض الكلام ده عشان عايز ازود عليه حاجات. احنا اتفقنا دي مين؟ دي كانت الجريم هذا سمينا لأنه رد طبعا في دول نحن التاليين والثلاثة دول عبارة عن ثلاثة ايه؟ دول اللي طبع فيهم ستيشن طبعا عيب ان انا اقول زي ما ثلاثة دول ناحياني في اخواته من ناحياني تاني كله دول كله او دول كله كله طبعاً الحصة بالذات في الاحتفال طبعا من خلال الثلاثة كولن في دورة عشان توصل لفوق المخ وكانوا متوزعين 4-2-4 وطبعا كده يوم 4-2-4 ناحية بس انا عشان ما عوض انت الرسمة عشان في الكولن ده على ناحية والاحتفالات اللي هتطلع على ناحية بس انتوا متفاهمين اللي بيقولوا ناحية دي يجي ناحية تانية تفين بقى الرماعة الحلوين اللي كانوا ورا كانوا مين؟ احنا اتفقنا كلهم داخلين لان الوزن في شويه منهم. انا مش كل واحد واحد امسكه حفظون. انا بقول لك القاعده ماشيه على الكل. العصر اللي قدامك دول اللي بيخشوا في السيرلوس في بعضهم هيخش على الميديا ديفيجن سيرلوس وبعضهم هيخش على اللاترال ديفيجن سيرلوس. الفكره بسيطه، احنا ما عندناش وزنه في الدنيا جوه مش داخل بالعكس، اللي هيطلعوا في البوستير الكولم اللي هم الاربعه الحلوين اللي هم مين؟ بالعكس اللي عايزين يطلعوا في البوستير الكولم بلخك انت يخشوا على الاقل اللي بيجي البوستير ايه اللي صعب فينا صعب تعرفه يعني؟ اننا بص فين التمبريتشر عايزين يطلعوا في اللاترال كولن؟ او الاربعه التعبانين بتاع الانتير كولن اقرب لهم يا زميلي داخلين السكوير كولن يخشوا على الميديا ديفيجن بتاعه ولا اللاترال ديفيجن بتاعه؟ ويقولوا لي صعب صعب؟ تنقوا بعلاجكم درسوا قدامك ايه؟ كمان مره كل التلفزيون العشرة يجي لك سؤال على اي بدوي بيهم هتقول كلهم هيخشوا منين؟ دكتور رزق. طب الدكتور رزق فرع ايه؟ اللي ناحية خط النص اسمه ايه؟ دكتور رزق. والفرع اللي ورا اسمه ايه؟ دكتور رزق. دكتور رزق. بالعكس يا هو انا محتاج احب محتاج عينين تبص كويس على الطلاب. الأربعة اللي عايزين يطلعوا من البوستير كولم ومخك عايزين يطلعوا هنا يبقى أقرب لهم وهم داخلين في البوستير كولم يخشوا على أي ديفيجن بتاعهم الميديا ديفيجن اللي هم بيبقى أربعة حلوين بقى يخشوا على أي ديفيجن بتاعهم. ما تنساش يا أخي انما اللي هيطلعوا في اللاتر الكورة اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ ها اللي هنا واللي هنا اللي عايزين يطلعوا هنا وهنا اقرب لهم لما يجوا داخلين السكوير الكورة يخشوا عن طريق اي بيبي ولا بيبي ولا بيبي حد اللحظة دي من اهم الحتت خدت النهارده قاعدة عامة. ما هو انا مش هجيلك بقى في واحد واحد من عشرة حفظهولك. انا بقرا فيهم دفعة واحدة. اخر مرة العشرة سنتيشن يخش في السكوير كول ازاي؟ صح؟ بص الرول اللي عايزين يطلعوا في الكولم اللي ورانا الرول بقى تاني هو السكوير كولم يخشوا على اي ديفيجن بص الرول ميديا ديفيجن بتوع اللاترال الكولم ولا السكوير كولم؟ لا اقرب لهم يخشوا فين؟ حتى المرضى اللي في الجزء انا كملت وما زلت في شفه قاعد عنه في الموضوع خالص مش مسؤول الكلام ده دلوقتي. يوم ما يسالوك على باث واي بتاع اي واحد من العشره ده كلام كبير ده الكلام على الكل اي تكوين معناه بالعربي السكه اللي هيمشي فيها الاحساس بلاك المخ جوه. في ناس احيانا بعد ما اشرح تكوين يبقى مش لاقي تكوين هو كان يعني ايه تكوين؟ يعني ايه تكوين؟ بالعكس ده هو الموضوع تكوين يعني السكه اللي هيمشي فيها اي احساس من دول من الثلاث ركبه اللي فوق للمخ. سعادتك يوم ما يجيلك سؤال على تكوين من غير ما تكون مذاكر وانت قاعد رجلي على رجلي لو عرفت الحاجتين اللي هقولهم هتاخد 80% في الدرجه من اللي انت فاكرها راحت فيهم. اي تسويق في العالم يخضع لقاعدتين ستة لسه في الموقف. القاعده الاولى اي تسويق ثلاثه يورو يعني ايه الكلام ده؟ يعني الربط في الفيشن عشان يوصل لمخك اي واحد عارف ده دول لازم كهربته تمشي على النور الاولاني يخلص كهربته تمشي على النور الثاني يخلص كهربته تمشي على الثاني تكون وصلت للمخ جوه. اي باسورد 3 نيورون اي كلام محطوطين بترتيبه. كلمة ترتيبة في الانجليش اسمها اوردر. عشان كده يقول لك الثلاثة نيورون بتاع البشرية اسمهم ثلاثة اوردر نيورون. وهنقرا بقى الاولاني اسمه فيرست اوردر نيورون، الثاني سكند اوردر نيورون، الثالث ثيرد اوردر نيورون. كلمة اوردر هنا يعني بترتيبة مش اي كلام. ادي القاعدة الأولى. يعني اسألك على أي حاجة أنت قاعد دلوقتي. بيه، فايوليشن، فايوليشن، تيكينج دوريشن، فيكشن. زي السنتيشن اللي وصل للمخرج. هتقول لي السبيشن بتاعنا لازم يبقى كام نوع في الآخر. الأورنس بوينت. الكلام ده عارفه من زمان، الأورنس بوينت. وتاني. أي سنتيشن في الجسم سكته 3 اوردر نيورون. قابلنا القاعدة السهلة ايه الكل. طب القاعدة الثانية بقى اللي هقابل فيها دي ما حلوة. دي بقى كنت دي ما حلوة. اطيها بس يا ريس. اطيها بس يا ريس. اوضرها بس يا ريس. حاجة غريبة، كل حصة قاعدين تحت المروحة وكل حصة فرصة لازم نوقفها عشان تحت المروحة. طب يا جماعة يمين شمال دور. قالوا لك المروحة طيب. القاعدة الثانية بقى في أي فتوية. ده كلام له زمن وكلام مش مقرر. أي فتوية احنا اتفقنا، كم أوضة نيورون؟ ثلاثة. اسمع القاعدة الثانية أجمل. الفيرست أوضة نيورون دايماً حاجة اسمها posterior root ganglion. حد فاكر كنت عايز تنزل من الاول؟ تصور وانت رجل على رجل. العشرة دول الفيرست اوردر نيورون بتاعهم posterior root ganglion. طب مفيش حاجة تتسكن وتسكن المرة عشان يبقى خلصناهم. الثيرد اوردر نيورون فيهم كلهم. ارحموا عزيز قوم ذلك. هلا ليه بقول عليه كده؟ انت عارف الطيور والاسماك اعلى مركز الاحساس هو الثلج. الطيور والسمك بيحسوا بالثلج. انا وانت طلع لنا حاجه اجمل من الثلج. الباشا هو اللي هو بعيد سيراتوبس. الثلج في الجسكين اللي كان هو الكل في الكل في الطيور والسمك مش هنرميه بقى. خليناه المحطه الثالثه لكل السنتيشن. يبقى دايما الفيرست اوردر نيورون بوستيرير روت جانبي والثيرد دايما فرمت من غير ما تكون مذاكر في كل يوم. طب مفيش حاجه السكند مطمعين في دايما السكند اوردر نيورون الاكسون بتاعه بيكروس للناحيه الثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو السكند نيورون على الناحيه اليمين وهوريكم الكلام ده بس ده بالاخر هنلاقي الاكسون بتاعه الكروس والكاميرا على ناحية الشمال المخ. يعني ايه كده؟ يعني لو السكند نيورون على ناحية الشمال في جسمك هنلاقي الاكسون بتاعه الكروس. ما هو النيورون عباره عن جسم نيورون واكسون. هنلاقي الاكسون عمل كروسنج وكاميرا على الناحيه الثانيه. هنوريها لكم دلوقتي في الرسم واقول لكم في يوم ايه القصد اللي جاي منها. القواعد العامه لاي فاسوري ده في منتهى الاهميه. ده من الحصه الجايه لما هشرح الفاسوري ده هتلاقي بقى كلام فارغ. اي فاسوري من غير ما تكون مذاكر اسمع منكم قاعده ايه؟ القاعده الاولى ان كام اوردر نيورو لازم؟ فيرست سكند فيرست الفيرست لاين مين؟ روت جنبي والثيرد لاين مين؟ ثيرد ارحموا على الثقاب ازاي؟ والسكند بيكاش الف بقى الكلمتين اللي مش في الكتاب دول كل السنتيشن لو وضعش كويس مطلع انا جاي اقول دول كل السنتيشن خش الاسبار الكورن من اي روح طيب بتوع البوستير الكولن يخش على اي ديفيجن من البوستير الكولن وبتوع الناس على البوستير الكولن لا تبقى لاشا ديفيجن اه من اي روح لازم تكملوها من تحت قواعد الباسوي سكة اللي يمشي فيها الاحداث المؤخرة اي فاسوي في العالم بيخبطوه في العملي تجربه الفايبريشن يجي يقول لك عملت تجربه الشوكر قول لنا التسويق بتاع الفايبريشن وقالوا يطلع يقول لي سالونا حاجات مش في الكتاب ايوه مش في الكتاب ان شاء الله ما جاتش في الكتاب طب بس احنا عارفين قاعده عامه تعرفوا تقولوا لي سكه الفايبريشن كم نيورو ده؟ الاولاني دايما مين؟ والثالث مين؟ والثالث اللي بيعمل ايه؟ عارف يا ابني الاختلاف الوحيد بين كل دول هنكون ايه هنذاكر مع بعض؟ الكروس اللي بيحصل فين؟ حته نروح اليمين للشمال او الشمال لليمين؟ فين على مستوى الكيميائي؟ يعني انتم المفروض تحفظوا فصل كل واحد من دول وتبقى تنسى. على العموم عندنا فرصه نطبق القواعد العامه اللي قلناها في السؤال الاقتصادي. نرجع للسؤال. معلش خرجنا بره اهم حته كانت النهارده قواعد العامه بتاعت الكويت. يجي لك سؤال في الامتحان اشرح الباسواي وفين؟ طالب الناصح امسح كده طالب الناصح الفين كنوعين من الحصه اللي فاتت فاست وستات يبقى لما يجي لك سؤال اشرح الباسواي وفين؟ هشرح الباسواي بتاع الفاست فين والباسواي بتاع الستو فين؟ خدت بالك ان الورقه مقسومه نصين؟ على ايدك اليمين مكتوب تحت خالص فاست فين؟ وصلت؟ على ايدك الشمال سلو فين؟ طب كتاب الكليه بيقول لك سكه من الاثنين اقرا الخط فاست فين اسمها دينو طيب ثلاثة دينو يعني دينو وسكه الاستو اسمها فاليو فاليو يعني ايه؟ قديمة اتفضل بالي سكة ميو سكة تاليو طب انا كده اتلخبط الامتحان وعكسه مكان بعض ميو ميو ما هو ده ليه كده مش على كله طب انا كده اتلخبط الامتحان مين ميو ومين مين التاليو عمري ما بلخبط لاني تاني اولاد الفاست بين ده اتعلمنا قبل كده متشال على ان فايبر اللي كانت بتوصل للباشا، الباشا ده اللي هو اسمه سيرفر كورتكس وفي بعض كتب الاناتومي بيسموه مينو كورتكس لانه اثبت حته ظهر في المخ. مينو يعني مين؟ يبقى اللي بيوصل للباشا وده الحته النيو في مخك هتسمي سكته النيو. مينو يعني مين؟ ويبقى الستوبين ده السكه القديمه باليو. باليو يعني مين؟ اللي فاهم عمره ما يلقط. تركيبين ايدينتا وصل للباشا، الباشا اسمه سيريبرال موتور كورتكس، سيريبرال كورتكس، سيريبرال كورتكس او نيو كورتكس، الاثنين صح. اللي بيروح لاخر حته في المخ يبقى السكه بتاعته السكه دي. ويبقى الاسلوب هي السكه بلده. انا هرسم معاك ولاد نفس الرسمه دي زي بس عايزين نطبق القاعده العامه مع بعض. وعندكم الورقه مقسومه نصين كده فاست بيها على ايدك اليمين، هرسمها لك كده على احنا بنزيد السرج عايزين نظبط فوق الحيطه معلومات اصح طيب يا ريت تقولوها معايا على التابلو وبعدين تبص عليها في الدياجرام مرسومه ولا لا ادي يا عم كفايه الفوطه اهو وادي الدايره اللي طلبت سنه ثانيه اللي احنا بنقول انه اختار مين الدايره دي؟ يوم في مره فيها ده ده خط النص بتاع الجسم خلاص؟ الاحساس كلها بتخش لك أجيب فتحت الكوسيروس الناحية اللي ورا. هقول لك أنا عايز أعرف سكة الفاست بين، فاست بين. أي باسوي لازم كام يورو؟ الأولاني دايما مين؟ أهي دايرة سودا عندك في الدياجرام خارج السباينال كورد خالص خارج السي ان اس دي فورتير روت جانجليا الفيرست اوردر نيورال بتاع اي باسوريه. القواعد عامه. طب ما تغشش من الورق لا تقوم راسك. انا بشرح فاست بين يبقى نوع الاعصاب بتاعته سي ولا دلتا؟ ايه دلتا؟ بص في الدياجرام عندك هتلاقيه راسم لك كده مايلين عشان اقنعكم ان ده ايه دلتا. ما تغشش من الورق. احنا لما نحب نخش للسباينال كورد دخلنا عن طريق اي روت؟ الله ينور عليك. طب البوستيريور روت نمبر عين ميديال ديفيجن ولاترال ديفيجن. افتكر الفين نخش على انهي فيهم؟ لاترال ديفيجن. اه يا سيدي دخلنا باللاترال ديفيجن. شيطان مش شيطان. لاترال ديفيجن اوكسيرو وصعب عشان اقوم بقى. طيب خلص يا عم الفارس توردى النيون على كده. اغير اللون عشان اوريك السكه يا سيدي. السكن ده اوردر نيورون الاولاني نقل الكهرباء ودخلنا بيها. فين السكن؟ هو فين كله هو لازم تحفظوه لان هو ده الاختلاف ما بين العشره. السكن ده اوردر نيورون هنا تاني دايره سودا عندك في الراس بس انا بلاحظها على التابلو موجوده في اي هول ده اللي انت شايفه. دي هول على السكن كله. على فكره الهول اللي ورا ده بتاع السكن كله الخلايا فيه متحطوطة على ست رفوف ست لامنة. الرف الأولاني الثاني الثالث الخامس السادس ستة. أنا عايز تتخيل إن إحنا عندنا 31 سنتي في الإسبان الكورد مش كده؟ 8 سبايكل 5 سبايكل 5 رمى 5 سبايكل رفع الأكسجينات. خد السيجمنت القرن اللي ورا بتاعها اللي هو ده كده الخلايا فيه محطوطة ومرصوفة على ست طبقات. احنا هنا السكند اوردر نيورون في الطبق نمره واحد وخمسه. مش تقول الارض اللي ورا تسكت؟ طب ما الارض اللي ورا تسكت الخلايا ست رفوف. انت انهي رف فيهم؟ كلمه لامنه يعني طبقه. الطبقه نمره واحد وخمسه في حيط الصمت. ده احنا هنا في الامتحان الجاي رقم 100 بكام؟ طيب استنى استنى. ده تاني سنة نقولها يا ابني ما كناش بنقولها كده الكلام ده. طب النيون الأولاني مشكل اسمها السكند أوردر نيورون أكيد بمادة كيميائية محطوطة عندك ما بين قوسين اسمها مادة الجلوتامين تحفة صم مكتوبة تحت إيد أنت. ما كناش بنقول الكلام ده يا جماعة يعني دي ساينس مادة كيميائية. حد فاكر القواعد العامة؟ اللي مش فاهم يعني ايه كروسنج بص بقى ليك كويس هنعمل ايه؟ بص قال يا سيدي الابسون اهو بتاع السكند نيورون بص كويس يروح معدي للناحيه الثانيه من الجيش ده نفس الابسون ويكمل يروح لناحيه اللاترال كولر بتاع الناحيه الثانيه. ما هو الفينس بيطلع في اللاترال كولر مش على الجنب اهو ونروح نكمل كده كده كده كده كل ده نيورون واحد لغايه ما نوصل للثيرد اوردر نيورون. مين الثيرد اوردر نيورون؟ وادي يا سيدي ثاني دايره سودا في الراس. ثانية واحدة ثانية واحدة البتاعة اللي طالعة دي فايبرز داخل سينس هو اللي طالع عليه ستريس في الاستوريوم. هتديني ايه ستريس دي يا ترى؟ التراكت دي بادية من السباينال كورد اللي استلمت فيبقى اسمها سباينو سلام التراكت. ولانها طالعه في الكولم اللي على الجنب يبقى اسمها لاترال سباينو سلام التراكت. سحر ثيرد اوردر نيورون استلمت. احنا شغالين على فايبرز متغطيه بتخلط على مين؟ ايه ده؟ قال يا سيدي وصلنا للباشا كورد. في شويه اضافات بس نمشيها شويه. المهم شفتوا اللي انا قدامك ده؟ بس اللي لسه هذه المطبخ عندك نقطه ذهبيه تتابع كل الكلام ده مره ثانيه بس الاسلوب ايه عليك الشمال. اي حاجه لسه ما قلتهاش نمشيها شويه. طيب اقسمها تاني. مش انتوا قوي اول واحده نشوف دي اخبارك فيها ايه؟ مكمل اهي حاجه توضيحيه انا مليش قوي. طب مش زي هيستولوجي بالظبط انا عايز بس حاجه تاكد لك بس. يلا يا سيدي سلو فين؟ عليك الشمال لا اي باتوين في الدنيا كام اوردر نيورون؟ الاولاني دايما مين؟ ايه؟ او سيرو جنبي اهم حاجه انها جنبي بره في ميسا ايه؟ ها؟ نوع الفاير؟ والمفاجأة وحبت ايه لا لا لا تتضبط ملائك مكتوب عنه حبل الجنازه يا اولاد حرام عليكم، مش انا اللي لكم بحفر ذاته ان الاسلوب ايه؟ هل هو بوليوغرايز ولا نوبلوغرايز؟ يعني في تايم ديجري اوف لوكاليزيشن، واللي مسؤول عن اللوكاليزيشن ده الباشا، يبقى كان لازم من الاصل شويه يروح له. السيجاره لما رافعت ايدك مش بعد ساعتين ثلاثه تبتديت تقول لي رجلي حقاني، رجلك ايه؟ رافعت ايدك. الواحد برضه عارف ان رافع فين؟ في ايده، بس فين بالظبط مش عارف. ما دام في تايم ديجري اوف لوكاليزيشن يبقى كان لازم يدور حتى ايدين عشان هما ليه يوصلوا للساعة اللي فاتت باشا تقول على دي ايدين دي 10% 10% يبقوا الايدين دول وباقي ها هنخش على طريق بوتين رول. خد انت معاك الكلام قال لي ديفيديو بوتين رول لابرا لابرا لابرا لابرا خلص بالفارس في اوربر نيورون. فكرة ان اوربر نيورون بعرضه بالارض اللي ورا، مو الارض اللي ورا. بس المرة دي في اللامينة رقم 2 و3. الخلايا اللي في الرقم الثاني والثالث، امال في الفارس كتير. على فكرة الخلايا اللي في الطبقة 2 و3 بيسموها هي دي خلايا اس جي ار. مفيش طالب مش عارف الاس جي ار. اختصار سبستانشيا جيلاتينوزا ونابلسا اوبر هولندي. والله ما صعبه اقراها من الاخر الاول. عمنا هولندي قال لك دي الماده سبستانشيا الجيلاتينيه. سبستانشيا يعني ماده سبستانشيا جيلاتينوزا جيلاتينيه اللي وصفها قمت الهولندي. طب السنشيا جيلاتينوزا اوبولندي الخلايا بتاعت لامين 2 و3 هي الاف جي ار. اشهر سكند نيورون في الطب لان ده بتاع الاستيو فين؟ الم العضلات والم الاعشاء وشغل اللي انت عليه. حتى فاكر الماده الكيميائيه هنا كانت ايه؟ هنا اسمها سابستنشيا والبي هنا ستاند فور فين؟ مادة الودع. صف الصم في وقت الثمانية. طيب خش كده على القاعدة العامة. سكن مليون واصل. قاعدة بتقول لك اعمل ايه على طول؟ بص الكروسنج اللي لسه ما قطعش الاكتر بتاعه اهو يعدي خط النص ويروح للاتر الكورة. ما هو البين عايز يطلع في اللاتر الكورة. ونكمل لغاية الثيرد اوردر نيورو. مين الثيرد اوردر نيورو ده؟ فايبر. بص على تراك. ما هو اي فايبر في داخل في نفس المكان. بدل ما نستنى فوق الكهرباء. استنى الصلاه. سلامك. طبعا تاني كولر. لا تاني كولر. ها مكتوب عندك في الدايجرام كام في المية من الفايبر اللي وصل للبشر؟ 10%. عارفين ايه 10%؟ ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت الاولاني اللي انت بدات لان السي ما توصلش لانها فايبر فعليا. على فكره الرسمتين دول في عليهم شويه اضافات. حد فاكر الحصه اللي فاتت احنا قدمناها حاجه اسمها رياكشن تو بيت. فاكرين؟ كان في حاجه اسمها سوماتيك افكت. في حالة الكوتينيا سبين حالة الفيسرال عارفينها تحصل ازاي؟ عارف ازاي الكوتينيا سبين يعمل لك الفيسرال درول تقوم تعترضها عشان هي الرسمة دي عندك. هتلاقيني عملت لك كده ازاي عضلات رقبتك تتحرك عشان تبعد عن مصدر الاذى. بص يا بابا خلايا الدورسال هول بتبعت في شغل خلايا الانتيرو هول اللي رايح على عضلات دراعك. انا متهيألي كده النهارده فاهم ان انا اسحب دراعي سكه وان احس بيه ده سكه ثانيه. والله ملاحظين ان دي سكه وسكه عشان يوم ما اقول لكم ان العين اللي عنده دي مفتوحه كده الريفلكت شغال احنا مالنا وماله بس السكه قدامك ايه يا ابني لغايه العضله تحت سليمه اهي. طب وازاي بيحصل الريجيليتي في حاله الاستوبيل؟ هي ايه؟ مكتوب عندي اهي بنشغل الخلايا الالفا بتاع كل هرم ورايح العضلات اهي. ايه كمان في الرياكشن بتاعتنا غير الرياكشن؟ اوتوماتيك اوتوماتيك ضغط ونفط كانوا بيعملوا في حالة الكوبية السين وليوتو مع الاسلوبين. طيب الناصح هي فين مراكز الضغط؟ مش في المدلة اللي بتعلي الضغط والوقت الضغط في المدلة كريتيكا الفورميشن خلاص مرسوم عندكم في الدياجرام واحنا طالعين هنشتغل على كريتيكا الفورميشن سواء من السكة دي او السكة دي مرسوم عندك ارجس والهيبو صارمس في النص ما بينهم في الرواية وطاس بص الهيبو صارمس ولا لا؟ بنبعت الهيبو صارمس في الكريتيكا الفورميشن. طب كانت ايه اخر حاجة في الهيبو؟ الموشنو فاكر الجزء قبل على الضغط دي سرة واللي كل الحياة اللي عايشينها عشان ده ضغط يقول لك السكة بتاع الفيديو يا طبعا بتبعت حاجة اسمها سواء الناحية دي او الناحية دي حاجة اسمها الليمبك. الليمبي ده بتاع الليمبي ان شاء الله في حكم عن الليمبي السيرف الثاني عارف الليمبي؟ الليمبي ده هو المسؤول عن التعليم مكتوب عندك ايموشن. هنعرف يعني ايه الليمبي ده؟ هنعرفه ده فين ده؟ كلمة الليمبي تعتبر عن البوردر بتاع المخ البوردر بتاع المخ هنعرف ايه هو؟ طب دي السكه هي خلاص احنا عرفنا كده كل الرياكشن اللي حصلت ازاي. فاضل لك حاجه بص كده بيقول لك سكه الثلاث دي هي طبعا النيوكليس بتاع الثلاثه على فكره هي ايه؟ لا لا لا مكتوب عندي على اليمين بنتو ريكتر الثلاثه نيوكليار شفتها؟ سيرد اوردر نيورون هنا او هنا بنتو ريكتر ان شاء الله لما ناخد مع بعض حته الثرمه هنفهم تركيبه النيوكليات ايه التركيبه دي تركيبه ازاي؟ ايه بنترولاتر؟ بوستروميد؟ ايه الاسامي دي جت ازاي يعني؟ لما تقسم الثرمه مع بعض هنعرفه. المهم النهارده اسمها بنترولاتر. على فكره السكه بتاع الدنيا طبعا بتشغل النيوكليات الثانيه في الثرمه. شايفينها في الرسم؟ سواء دي او دي؟ اسمها ايه النيوكليات الثانيه؟ نون سبيسيفيك سيراميك نيوكليات. ده بيسألكم في الشاتوي ليه يا ابني يسموا النيوكليس دي نون سبيسيفيك الرد قولوا له لان دي لما بنشغلها بتبعت كهرباء للبرين كله ما بتبعتش حته سبيسيفيك. النون سبيسيفيك سيراميك نيوكليار سموها نون سبيسيفيك اصلنا لما بنشغلها واحنا طالعين اثناء الفين بتبعت كهرباء للمخ كله مش بتبعت كهرباء للسبيسيفيك ايريا دي والاسباب دي سموها نون سبيسيفيك. عارف دي؟ تعمل حاجه اسمها اراوزال رياكشن. ايه الاراوزال ده؟ انت عارف لما يكون واحد قاعد جنبك وابتدى يلعب وانت تيجي تروح قرص وقرصه جنب دي هي دي الاراوزال. معرفش هتكتبها ازاي. اه يا ابني اللي عنده بين ما بينامش افهم اللي عنده بين بجد البين وهو طالع بيشغل المغز بتيجي السلامة الزيارة بتبعت كهرباء المخ كله مش عارف ينام. دي نقطة مهمة جدا في العيال عندنا أحيانا العيالين بتوعنا عشان ياخدوا انتباه يبالغوا جدا في الأعراض. يقول لك ده انا طول الليل مصاريني بتتقطع ما انت مش فاهم هي بتتقطع ولا بتتقطعش. بتتكلم تقول لي ايه؟ نمت الساعة 8 امبارح وانت بتتقطع كده يقول لك الساعة 9 ونص نمت الساعة 8 النهارده 9 ونص ما تيجي تاكلني يا عم كده كذاب 100% 100% كذاب مش موجوع اللي عنده فيه ما بينامش لان المرض بتجيب السلامة دي ازاي مش هتخليه ينام تعمل له الراوتر تخليه يصحصح طول الليل وتلاقي واحد من دول اللي بطنه وجعاه ومش عارف ينام كام يوم اول ما يبتدي ينام اهله في البيت يطمئنوا يقول لك الحمد لله ما دام ابتدى ينام يبقى خف نوم العواطف نوم العواطف يعني خلاص صحى اللي تعبان وعنده فين ما بينامش. عرفتوا القصه مش ازاي؟ ارجع لورا يا بيها بقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا مفوتين الميكانيزم ده بديته بيكروس عن نفس الحتة او مرسول يعني على حسب انت بيزرع عبد الرحمن كل رجل كل رجل كلهم وكملت فوق لغايه خليه المخ فوق خالص، تمرين الباقي فوق خالص مش بعد الثلاث كمان. خلية المخ بقى يا ولاد، الخلية دي متعودة دايما يجيبها الوجع من الجن مش من الأحلام. فخلية المخ دي بالخيال بالبوزيشن بترد الإحساس لمكان اللي بتحصل في الجن. يعني انا متعود ان انا احس بالدنيا. يا بابا انت ايدك بتتخبط 50 مره في الاسبوع، بتحس وجع في جنبك 50 مره في الاسبوع، لكن بطنك بتوجعك مره كل شهر. خليه المخ متعوده ان السكه دي يبقى جدع في الجيم، السكه دي جدع في الجيم، جالها في مره رجع من البطن تلاقيها هي متعوده ده جيم. عارف عامل زي ايه؟ سعادتك قاعد في البيت جنب التليفون، تليفون حقيقي بقى بتاعك كبير الحلو ده، خلاص التليفون الكبير الحلو ده بيرن، رفع السماعه وقال الو، وراها رن تاني سماعه الو، خمس ست مرات ورا بعض جرس يرن الو، في سابع مره جرس الباب اللي رن هتلاقيك وقت ماسك السماعه الو، اتعودت على ان الجرس يبقى تليفون. خليه المخ بنفس النظام، اتعودت على ان السكه دي يبقى بدا على الكلام الجاي. طب جات لنا مره من جديد بيكسر، هتقول لك ايه ده بقى؟ بيسموها كونفيرجنس بروجكشن ثيوري، بتتقيس في العمل بعمق اسمها ده النظريه الصور الكامله. طب دكتور الخرج كده من الخرج طلع طلع مفهوم الرحمن. النظريه الثانيه يعني الاولانيه دي حلوه، الثانيه بقى يعني اعذروني مش انا اللي عاملها. النظريه اسمها فاسيليتيشن ثيوري، مالهاش علاقه بالنظريه الاولانيه، حاجه ثانيه خالص بقى. النظريه دي عامله زي ما يقول لك القشه التي قدم الظاهر للعيون. ايه عباره عن ايه؟ قشه ايه؟ النظريه الثانيه بتقول تاثير الريفير بين ان البطن لما بتوجعني الجديد بيكسر بتبعت كهرباء للاس جي ار بس كهرباء ضعيفه. ما بنعرفش نشغل خلية الاس جي ار للفايرنج ليفل، يعني ما الكهرباء ما بتكملش لغايه المخ، جاست فاسيليتيشن يعني سبلمنتري مش كمان مره عشان اكملها. النظريه الثانيه بتفترض ان لما الواحد بطنه بتوجعه هنبعت كهرباء من الدي دي فيكتور لخليه الاس جي ار، بس الكهرباء اللي بتوصل للاس جي ار ما بتكفيش ان هي شغاله للفايرنج ليفل ومتطلع هي اكشن بوتنشال وتكمل لغايه فوق. هو ان خليه الاس جي ار كانها نيورون في السبرينال برانش جاست فاسيليتيشن. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يقول لك بقى في الحاله دي لو الواحد حاجه لمست بطنه كده بس اي لمسه خفيفه البين فايبر بتاع الجلد رفع تشتغل وتبعت كهرباء خفيفه للاس جي ار. ده خفيف وده خفيف، فاكر؟ لما اثنين بيشتركوا في سبرينال برينش يحصل بينهم ايه؟ فاسيليتيشن. انت عارف عامل زي المثال بتاع امبارح، فاكر لما قلت لك قميص كنت بتلبسه ولعك هو القميص ده حاجه بتوجع؟ بس الريسبتور هنا بيشتغل بسهوله، هنا الاس جي ار بيشتغل بسهوله لان اوريدي الاحشاء بعت لها حاجه من نشطها شويه. ما في التلفزيون في حوالي ايه؟ الحوالي الثانيه دي نزوله خالص. بتفترض ان البطن لما بتوجعك الاحشاء لما بتوجعك بتبعت تشغل الاس جي ار بس مش بتشغله من الفايرنج يعني طب من الفايرنج يعني شويه تسليك كده وخلاص مفيش اكشن بوتنشال ولا حاجه طالع منها. بس في الحاله دي احنا مسخنينها شويه. ساعة ما حاجة تلمس جلدك جلد الآخر يبعت كهرباء يشغل الـ SGR يبقى دي شغالة من هنا ضعيف ومن هنا ضعيف سوف للفايرنج وتكمل ومن تحس الوجع في الجلد. واحنا اتفقنا زمان لما جوز بيشتغل في الصابين الفرنش بتسمي الظاهرة دي فيوشن فاسيليتيشن. فهو ده الفاسيليتيشن. طبعا النظرية الأولى أقوى مما لا يقال عن الاثنين عليهم الاثنين عليهم. الصفحة الأخيرة النهارده غير اللي حصل لما كنت بقول لك ده القميص وجعك امبارح مش بقى ده لو لبست هدوم هتوجعني اي حاجه اي حاجه مية مية هتبقى صح. المكسين اللي هو البتريسيرني يعني حد ما انت بحاجة دي مكسين ولا مشتبر اهو مكسين بقى هتبعت كهربا فوق البيان الحس بوضع عارفين ايه فكرة صناعة الخارج كلها مش هنشغل الاستجارة عايزين نرجع عملها ها ومن مطوق دي عن العمل الاستجارة كتب الوضع الثامن والوضع الثامن عشان كده كتبوا مكتوبوا عن الوضع ان الاستجارة هي دي الجيت البوابة اللي عندها بتتيه التراث ما انت بس دي بتعدي بالكامل والله لو منعنا كده غيرها وهم دول الثلاثه صناعه الخالق هنعرف غيرها كده بقى نبدا باول واحده فيهم سؤال مره مهم مختلف انا دي السيستم سوبر سباينال يعني بدايته من فوق السباينال كورد هيجيني من فوق انا دي السيستم أنا يعني لأ بدون وضع بدون وضع أنا الجديد أنا يعني لأ الجديد يعني وضع بالحقيقة أولاد أنت بتروح في التلاوة الأنجيز ده مكتوب سبع شهور الأنجيز ده سيستم ده قبل ما أشرحه أنا بحب أبني الآخر هو ليه إزاي بيبني على الوضع في الآخر بص على البدور بتفهم الأنجيز الكهرباء ده في الاخر هيبقى فيه متقراش حاجه انهبيتور انتر نيرون اخره هيبقى كده يوقف عمل السيل ما يخليش يطلع مين الشرط اللي فيه ومين اللي هيشتغل مين شاطر المنظر ده فاهم ناس كده قدام عينيه انا لما وقف عمل السيل وما خلاش يطلع ماده كيميائيه ده الانهبيشن اللي فيه إذا الأنالجيزيك ده إكزامبل للبريفايناتيك إكبيشن والله أنا بتخيل السؤال صعب ما إيش قبل كده السؤال ممكن يجي إزاي في الامتحان اشرح البريفايناتيك إكبيشن هتشرحوه كما ورد في الحصة الثانية أند جيب الإكزامبل هتحط الأنالجيزيك سيستم ده إكزامبل سؤال يبقى صعب محتاج تجميع بس سؤال جميع سؤال اشرح البيت خلينا في جنريشن هتشرحوه زي ما جاء في القصه الاولانيه اند جيف ان اكزامبل هو الاناليزيك سيستم ده هو ده الاكزامبل لموضوع البيت خلينا في جنريشن في حد ما نقصش انت عندك اهي ادي في بتشغل بيت تجاري ما الحته اللي انا وهي دي الصيام انت وقفت ده اللي قبل الصيام اليوم اللي قبل الثلاثة اللي هو بريد فيناتيك ولا بص فيناتيك يبقى ده اكزامبل من بريد فيناتيك شوفوا بقى الاناليز السيستم ده السيستم ده له ثلاث مكونات ثلاثة كومبوننت رخمين رخامة اساميهم واربع ثنائيات لازم تحفظهم ارخم انت عارف لو انا قلتهم لك وشرحتهم لكين فني واحد يحصل لك قفله ولا ايه؟ حاجه خد فاحنا لسه كتير عملنا ايه؟ على ايدك اليمين حطيت اسامي الثلاثه كومبوننت الثالث السكند ثيرد وصلت لثلاث اوائل يمين على ايدك الشمال حطيت الكيماويات الاربعه نحفظ دول لوحدهم ودول لوحدهم ومش هتسيبك تقدر تحفظهم ازاي نبص على المكونات ما تقدرش حاجه من الوضع الفيرست كومبوننت عندك اسمه ايه؟ طريقه ده ايه؟ البوتين ايه؟ البوتين ده بيعمل ايه؟ ايه اول كومبوننت؟ تريا تريا اكويا الجريت تريا يعني عريس بيقول عايز يدرس تعالوا كده تريا يعني حاولة اكويا يعني مية مية تيجي في المخ تريا بس يعني قناعة جريت تريا يعني المنطقة الرومالية يبقى على بعضها المنطقة الرومالية حوالين قناة تريا اول حته بتشتغل في الانا الجديد سيستم اسمها ايه بقى؟ كريا اسمها ايه؟ كريا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كريا اسمها ايه؟ ما انا بعمل ايه اللي جايين؟ اسمها ايه ولا ايه؟ كريا اسمها ايه؟ لما بيشتغل الكريا اكويدكتر اقول لكم ايه شغال بس تليفون الكيماويات يشغل اللي بعده اللي تحتيه حته في المظله عاليه اسمها رافي ماجنس الجروب الكبير رافي يعني جروب ماجنس الكبير في المظله يبقى اول كومبوننت هو ايه؟ الاخر يقبل القوانين اللي هي مرتين لو كانت طلع مره فوق ومره تحت. ده السؤال بتاع الليزر الكيميكال ترانسميتر اللي طلع معانا. نراكم على خير ان شاء الله في الاسبوع اللي عايز يحصل الاولى سواء في الظهور او ان شاء الله الجمعة السبت القادمين المواعيد العادية للحصة هنجي معاك ان شاء الله اللي هو يعني يوم الجمعة وثاني يوم السبت 9:30 جمعة يعني عدد 12:30 ميعاد العادية المواعيد العادية خالص.